أقول أعتذر منكم بسبب عدم إكمال كتاب الصيام، وذلك لأنه تبقى هذا الدرس والدرس القادم، ولا يكفي لكتاب الصيام مع باب الصيام في السفر وما بعده من كتاب الاعتكاف، لا يكفي في دراسة هذه الأحاديث في يومي. فاقترحت أننا نكمل كتاب الصلاة من باب كتاب من باب فضل الجماعة ووجوبها، لكني نسيت أن أنبهكم على هذا، فأنا أعتذر منكم، جزاكم الله خير، أنتم تعذروني إن شاء الله، جزاكم الله خير. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. الحديث الرابع والستون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. الحديث الخامس والستون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تمر على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة انتظر الصلاة. هذا الباب من كتاب الصلاة في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. يحتوي هذا الباب على ثلاثة مضامين رئيسية: الأول في فضل صلاة الجماعة، والثاني في أدلة وجوبها في جماعة، والثالث في بعض السنن المستحبة كالرواتب، وسيذكر المؤلف فيها بعض الأحاديث. وأذكر لكم في هذا الباب مقدمة تحتوي على عدة مسائل. في المسألة الأولى ما يتعلق بالجماعة، والمقصود بها صلاة الجماعة في الفرائض الخمس. المقصود بالجماعة هنا صلاة الجماعة في الفرائض الخمس، وأنبه هنا على عدة أمور. الأمر الأول في العدد المعتبر في الجماعة، العدد المعتبر في الجماعة، فقيل أقل عدد الجماعة ثلاثة: إمام ومأمومين، فإن كانوا ثلاثة عدت جماعة. والقول الثاني أن أقل الجماعة اثنين، أن أقل الجماعة اثنان فصاعدا. فمتى كانوا الجماعة إمام ومأموم كانت لها أحكام الجماعة وفضل الجماعة، وهذا القول هو الراجح والصحيح. لحديث من يتصدق على هذا: فصلى أبو بكر بالرجل وحكى بعضهم الإجماع على ذلك ووردت فيه أحاديث لكن فيها ما قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لما صلى رجل برجل قال هذان جماعة، وفي حديث آخر قال اثنان فما فوقهما جماعة. وهذه الأحاديث فيها كلام وجمهور أهل العلم يشترطون في كون هذه الجماعة جماعة يعني في الشخصين أن يكونا بالغين، أن يكونا بالغين في الفرض، أن يكون في هذه الجماعة الجماعة الفرض أن يكونا بالغين. فإن كان إمام بالغ وصبي دون البلوغ ما عدت هذه جماعة. وذهب بعض أهل العلم على أنها تنعقد جماعة إذا كان بالغ مع صبي دون البلوغ، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. التنبيه الثاني في مسألة الجماعة بماذا تدرك الجماعة، بماذا تدرك صلاة الجماعة، فينطبق على المأموم أحكام الجماعة. تدرك الجماعة على الصحيح بإدراك ركعة من الصلاة مع الإمام، بإدراك ركعة من الصلاة مع الإمام. وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام. فحينئذ تنطبق على المأموم أحكام الإمامة أو أحكام المأمومية، بحيث أنه تنطبق عليه أحكام الجماعة أو صلاة الجماعة. أما فضل الجماعة، فضل صلاة الجماعة، فتدرك ولو بالتشهد الأخير، فتدرك ولو بالتشهد الأخير. المسألة الثانية في حكم صلاة الجماعة، في حكم صلاة الجماعة أي في الفرائض الخمس، لا يختلف أهل العلم على أن الصلاة في جماعة أفضل، هذا باتفاق أهل العلم. أما من حيث الحكم الشرعي فاختلفوا في مسألة وجوبها، هل هي فرض عين أم فرض كفاية، أم هي أي الجماعة شرط صحة أم هي سنة مؤكدة. والذين قالوا بأنها سنة مؤكدة كالمالكية والحنفية يرون أن تاركها والمتساهل فيها يؤثم بتركها والتساهل فيها، يرون أن تارك الجماعة يؤثم إذا تساهل في تركها. لذلك قال بعض أهل العلم فالخلاف بين من قال إنها سنة مؤكدة وبين من قال بالوجوب خلاف لفظي، خلاف لفظي، لأن الحكم عندهم واحد. لذلك أيضا قال المالكية فلا يجوز أن يتخلف عنها إلا لعذر، فلا يجوز أن يتخلف عنها إلا لعذر. فلو كانت مستحبة لجاز التخلف عنها حتى بدون عذر. وهنا أنبه إلى أن فهم مصطلحات أهل العلم لا بد أن تفهم بفهم صحيح على وفق ما هم اصطلحوا عليه. فمن الخطأ أو عدم التدقيق العلمي أن ينسب أو تنسب سنية صلاة الجماعة إلى الإمام مالك وتقال أن مذهب الإمام مالك استحباب الصلاة في جماعة. هذا ليس بدقيق، والصحيح من هذه الأقوال أن صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين القادرين، فالبالغ الذكر القادر يجب عليه أن يحضر الجماعة، وذلك لحديث الأعمى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أراد الترخص للنبي صلى الله عليه وسلم الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد قائد يقوده إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة، وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. وستأتي الأحاديث التي دلل عليها المؤلف وتدل على وجوب الصلاة في الجماعة وفي المسجد. ليس المقصود بصلاة الجماعة أن يصلي الناس في بيوتهم جماعة أو في الحوانيت أو في السوق في الأسواق، وإنما المقصود أن تعمر هذه المساجد، فالجماعة التي هي فيها إمام راتب تقام فيها الجماعة ويجتمع فيها المسلمون. المسألة الثالثة أن الجماعة تشرع في بعض الصلوات ولا تشرع في بعض الصلوات، فتشرع الجماعة في الفرائض أو الصلوات الخمس وهي واجبة على الصحيح فيها، وتشرع في صلاة الجمعة وهي شرط صحة فيها، وتشرع كذلك في صلاة الكسوف وفي صلاة الخسوف على الصحيح وفي صلاة العيد والاستسقاء والتراويح، وهي أفضل في جماعة في التراويح عن صلاتها انفرادا. أما النوافل المطلقة والرواتب، النوافل المطلقة والرواتب كراتبة الظهر والعصر، راتبة الظهر القبلية والبعدية أو صلاة النفل قبل العصر أو الضحى أو نحو ذلك، فالأصل أنها تصلى دون جماعة، فالأصل أنها تصلى دون جماعة، يصليها كل واحد لوحده. لكن إن صلاها في جماعة أحيانا فلا بأس دون اعتياد ذلك، كأن يصلي مرة مع أهله في البيت أو نحو ذلك فلا بأس، لكن الأصل فيها أنها كانت تصلى فرادا دون جمع أو دون جماعة، ولا يعتاد الإنسان صلاة الجماعة في مثل هذه السنن الرواتب، لكن إن فعل أحيانا فالأمر جائز دون اعتياد واستمرار على ذلك. في الأحاديث، الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، ثم حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف أو تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة بفتح الخاء لا بضمها إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له. هذه سقطت من نسختكم، اللهم ارحمه، موجودة. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. في هذين الحديثين بيان فضل صلاة الجماعة، وفيه من المسائل: المسألة الأولى أن صلاة الجماعة في الفرض أفضل من صلاة الفذ يعني المنفرد، ب27 درجة أو ب27 ضعفا. والعاقل لا يفوت هذا الأجر، والعاقل لا يفوت مثل هذه المضاعفة في الأجور. وهنا الجماعة الأصل أنها في المسجد، الأصل أنها في المسجد، فإن صلاها في المسجد والصحيح الوجوب كانت أفضل، كانت أفضل. فإن تعذر عليه، وهذه الحالة الثانية، أن يصلي جماعة في المسجد، فالأفضل أن يصليها جماعة أين؟ في البيت، يصليها جماعة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى، وكلما كان أكثر كان إلى الله أحب. ولا أو يكره أن تصلى الجماعة جماعة ثانية في مسجد الإمام الراتب، وتكره صلاة الجماعة جماعة ثانية في مسجد الإمام الراتب. فلا فضل على الصحيح في الجماعة الثانية، فلا فضل على الصحيح في الجماعة الثانية، وهذا قول جمهور أهل العلم، كراهية الجماعة الثانية في المسجد الذي فيه إمام راتب. وورد عن جمع من الصحابة أنهم إذا صلى الإمام إما أن يصلوا فرادا أو يرجعوا فيصلوا في بيوتهم إذا فاتت الصلاة في مسجد الإمام الراتب. التنبيه الثاني أو المسألة الثانية أن الجماعة تفضل ويزيد فضلها في المسجد الراتب أو غير ذلك كلما كان العدد أكثر، كلما كان الفضل أكثر. لماذا ذلك؟ لأنبه على أن الإمام مالك يرى أن لا فضل في كثرة الزيادة، فيرى أن الجماعة سواء كثر العدد أم قل فهي سواء في الفضل والمضاعفة. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، يدل على أن كل الزيادة فيها، كل ما كان أكثر كل ما كان الخير فيها أفضل والأجر أكثر. المسألة الثالثة أن الفذ الذي يصلي في بيته إما أن يكون رجلا أو يكون أنثى، فالرجل البالغ القادر العاقل يجب عليه أن يصلي في الجماعة، وله في صلاته في بيته حالتان: الحالة الأولى إن صلى في بيته لعذر، إن صلى في بيته لعذر كمرض وهبوب يعني هطول مطر أو أي عذر يمنعه، لكن أن يكون عذرا فهذا لا تثريب عليه وصلاته صحيحة، وله إن شاء الله أجر النية أنه ينوي صلاة في الجماعة لأنه منع من الجماعة مانع. أما الحالة الثانية إن كان أو لم يكن له عذر، إن صلى في بيته بلا عذر فعلى الصحيح يكون آثما، فعلى الصحيح يكون آثما لتركه واجبا، وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة مع الإثم، فالإثم لتركه الجماعة والصلاة صحيحة لأنه أتى بها كاملة وإنما أنقص أمرا واجب وهو ترك الجماعة. أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل، أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل من مسجدها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل، وسيأتي الحديث الثالث أو الرابع في بيان هذا الأمر. لكن يجوز للمرأة أن تصلي الجماعة إما في المسجد مع جماعة المسلمين يجوز لها، وإما أن تصلي جماعة في بيتها يجوز لها، وإن صلت جماعة في بيتها جاز لها أن تكون إمامتهم منهن امرأة وتقف في الصف الأول معهن. وفي الحديث عدة مسائل تتعلق بالصلاة، وهي أن هذا الأجر في الصلاة متعلق بمن أحسن وضوءه، فلا بد من إحسان الوضوء لتحقق هذا الأجر، فمن أساء في وضوئه بحيث أنه أنقص من فرائضه أو وجدت فيه لمعة في فرض من فرائضه فهذا الوضوء غير حسن. ولا يترتب عليه هذا الأجر. والأمر الثاني أن يحسن القصد والنية في خروجه للصلاة بحيث أنه لا يخرجه إلا الصلاة، فلا يشوب نيته بأمر دنيوي، إنما يجعل الأمر خالص لله جل وعلا. وأيضا في الحديث من الفضل أن الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له ما دام في مصلاه، يعني ما دام جالسا في المكان الذي صلى فيه. في المسجد صلى فيه، في المسجد، وتدعو له بهذا الدعاء: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، بشرطين: تدعو له ما لم يحدث أذى أو حدثا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث. فإذا أذى أحدا بقول أو فعل ما صلت عليه الملائكة ودعت له بالغفران والرحمة، وإذا أحدث أي انتقض وضوءه كذلك انقطع هذا الدعاء عنه، وفيه المحافظة على الوضوء والمحافظة على اللسان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفيه أن الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فانتظاره أعطاه حكم هذا أو فضل هذا الأجر، أنه كأنه في صلاة بسبب انتظاره في الصلاة. ولذلك هذه المواضع التي يعني إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة. الحديث الذي يليه قرأته أثقل الصلاة قريته يلا طيب. الحديث 66 وعن عطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأثرهما ولو حبوها. ولقد أمرت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي للناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزن من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الحديثان السابقان في بيان فضل، واستدل به من استدل على السنية، سنية صلاة الجماعة. وهذا الحديث من أدلة وجوب صلاة الجماعة في المسجد. وفيه من المسائل: المسألة الأولى ثقل صلاة العشاء والفجر على المنافقين، فمن تثاقل عنها من المؤمنين وتخلف عنها بلا عذر ففيه صفة من صفات المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا كسالى. فالمنافق ما يأتي الصلاة إلا كسالى، وما كانوا يأتون صلاة العشاء وصلاة الفجر ففيها ظلمة فلا يراهم أهل الإيمان. ثم صلاة العشاء فيها وقت الراحة، وصلاة الفجر وقت نوم ولذة. فمن مرض أو مرض قلبه وضعف يقدم راحة الدنيا على لذة الآخرة، فيقدم راحة الدنيا فلا يأتي إلى صلاة العشاء لأنه يريد أن يرتاح، ويقدم راحة الدنيا ولذة النوم على صلاة الفجر. أما أهل الإيمان فيقدمون لذة الآخرة على لذائذ الدنيا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فأهل الإيمان يعلمون ما فيهما من الأجر فيأتون إلى الصلاة برغبة ونشاط وهمة عالية. لذلك من الأجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقد أخبر ابن مسعود عن حال الصحابة قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي صلاة الفجر، إلا منافق بين النفاق. ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى به بين الرجلين حتى يقوم في الصف، يعني يأتي الرجل وإن كان يهادى به، يسحب، هذا يسانده من طرف وهذا يسانده من طرف حتى يوصله إلى الصف الأول أو إلى الصلاة التي هي صلاة الفجر. فهذا تنبيه وتحذير من التقصير في صلاة الفجر والتخلف عنها بلا عذر، فإنه باب خطير ومزلة قدم عظيمة، فإنه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل الذي كان يضرب بالحجر على رأسه ثم يتدحدر الحجر ويتفتت رأسه ثم يعاد رأسه مرة أخرى ثم يضرب بالحجر وهكذا إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: هذا الذي كان ينام عن صلاة الفجر. فالنوم عن صلاة الفجر دون عذر هذا من الخطورة بمكان، وأشد من ذلك أيضا أن يصلي الفجر خارج وقتها. فبعض الناس تفوته صلاة الجماعة ويصلي في وقتها، وبعض الناس تفوته الصلاة بالكلية فيصلي عند قيامه إلى الدوام في الساعة السابعة أو السادسة والنصف وهكذا. وهذا والله محق بركة وخذلان وفرط وضعف في الإيمان. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ونسأل الله أن يعيننا على أداء هذه الفريضة العظيمة. المسألة الثانية في هذا الحديث أن هذا الحديث دل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وهو حديث صحيح صريح في هذا الباب، وذلك من وجهين. الوجه الأول وصف الذين يتخلفون عن صلاة الفجر والعشاء بصفة عظيمة، صفة ذميمة، وهي صفة النفاق. والوصف أو الحكم الشرعي إن علق بمثل هذا دل على أن هذا من باب التحريم، أنه يكون الإنسان على هذه الصورة. فإن كان حراما فواجب على المؤمن أن يحضر الجماعة في المسجد. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، يأمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا لا يفعل، وهذا الوعيد وهذا التهديد إلا لرجل ترك ماذا؟ ترك أمرا عظيما من أمور الدين وواجبا كبيرا من واجباته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.